الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة المؤمنون عند الآية رقم 31، وهي قوله عز وجل: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. يعني الله عز وجل عندما ذكر ما فعل بقوم نوح لما كفروا وتجبروا ولم يؤمنوا بنبي الله نوح، أن الله تعالى أغرقهم، فأخبر عز وجل أنه أنشأ من بعدهم قرونا آخرين. فكان أول من أنشأ سبحانه وتعالى بعد قوم نوح أنشأ قوم عاد، قوم نبي الله هود، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هذا القرن هو قوم عاد، قوم نبي الله هود. فأرسلنا فيهم رسولا منهم، يعني نشأ فيهم بين أظهرهم هذا الرسول، ليكون سكونهم، ليكون هؤلاء الناس أرسل الله تعالى إليهم رسولا منهم، ليكون هذا أسكن لنفوسهم. عندما يأتي الرسول منك تعلمه وتعلم نسبه، هذا يكون سكونهم إلى قوله أكثر من سكونهم إلى من يأتيهم من غير مكانهم، فهم يعلمون أنهم من بلدهم وأنهم من قومهم وأنه ليس غريبا عنهم، فيسكن قلوبهم لقوله. فقال لهم هذا الرسول لوهود عليه الصلاة والسلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعاهم إلى رأس ما دعا إليه الرسل أقوامهم من عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وهذا ما كان يدعو إليه الرسل جميعا، ويدعو إليه الدعاء والعلماء في كل زمان ومكان، أن اعبدوا الله، التوحيد، ما لكم من إله غيره. أفتتقون، أي أفلا تخافون الله تعالى فتتركوا عبادة غيره والإشراك به الذي يؤدي بكم إلى عذابه. اتقوا هذا الشرك. فماذا كان رد الملأ؟ وقال الملأ من قومه، الملأ كما ذكرنا قبل ذلك المقصود بهم أشراف القوم وقادتهم، ولكنهم للأسف كانوا كفارا، قالوا: وقال الملأ الذين، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. يعني هذا الملأ، القادة الكفار، هؤلاء كذبوا وكفروا بلقاء الآخرة، أي لما في الآخرة من الحساب والعقاب، وأترفناهم، أي وسعنا لهم نعم الدنيا فبطروها ولم يشكروا نعمة الله تعالى عليهم في الحياة الدنيا من كثرة الأموال ورفاهة العيش. قال الله عز وجل: وأترفناهم في الحياة الدنيا قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. هذا كان قول هؤلاء القادة وهؤلاء الكفرة أشراف القوم، الملأ يعني، لقومهم. قالوا لهم: إن هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكل منه ويشرب مما تشربون، يعني لا فضل له عليكم، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. يعني إذا أطعتم بشرا مثلكم يأكل مثل ما تأكلون ويشرب كما تشربون، هذا خسران، أي لا تتبعوه، لا تسمعوا كلامه، هذا خسران، أي مغبونون بترككم آلهتكم واتباعكم إياه من غير فضيلة الله عليكم. ولم يروا أنه بالإمكان أن يكون الرسول المرسل إليهم بشرا مثلهم، وهذا من ضلالهم. إذا سألوا أنفسهم ما المانع، سبحان الله، ليسألوا أنفسهم ما المانع أن يكون الرسول بشرا، لو قلنا لهم ذلك لم يكن عندهم جواب. لو قلنا لهم لماذا، ما المانع أن يكون الرسول مرسل إليكم بشر مثلكم، ولا يستقيم أن يكون ملك لأنه من غير جنسكم. فحملوا الناس على الكفران وحملوا الناس على التكذيب هؤلاء القادة الكفرة وأشراف القوم الملأ يعني. فهؤلاء قال الله تبارك وتعالى عنهم أنهم حملوا المجتمع وحملوا الناس على الكفر والتكذيب بنبي الله تعالى هود. قالوا كذلك أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، يعني أيعدكم هذا الرسول ويخبركم أنكم إذا متم ودخلتم القبور أنكم سوف تخرجون بعد أن تكونوا أجزاء متفرقة وترابا وعظاما نخرة لا لحم فيها ولا أعصاب؟ كأنهم هم يستبعدون ذلك إنكارا منهم وجحودا. هيهات هيهات لما توعدون. قالوا لهم ذلك، قالوا بعدا أو بعد إخراجكم للوعد الذي توعدون به بعدا كثيرا، يعني هذا أمر صعب ومستحيل أن تخرجوا من قبوركم بعد أن تموتوا. انظر كيف كان هذا الملأ، هؤلاء الملأ الكفرة يحملون الناس ويصدونهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. قالوا لهم أيضا إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، للحياة الآخرة التي تعدنا بها أيها الرسول، نموت ونحيا، يعني نموت ونحيا في الدنيا لا غير، لا بعث ولا جنة ولا نار ولا أي شيء. إن هو إلا رجل افترى الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قالوا كذلك، قالوا ما هو فيما يدعيه إلا مفتر للكذب لا أصل لما يقول. عند ذلك لجأ الرسول إلى ربه تبارك وتعالى ليستنصر بربه تبارك وتعالى بعد أن دعاهم دعوات يعني وقتا طويلا. قال رب انصرني بما كذبون، يعني قال نبيهم داعيا ربه دعا عليهم بعد أن علم أنهم لا يصدقونه البتة. قال رب انصرني عليهم وانتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إيايا وكفرهم بك يا رب العالمين. رد الله عليه وقال، قال عما قليل ليصبحن نادمين. بعد مدة قليلة أيها الرسول، بعد مدة قليلة من الزمان، هؤلاء القوم سيصبحون نادمين على ما وقع منهم من التكذيب والعناد والإصرار على الكفر. طيب ماذا حل بهم؟ قال عز وجل فأخذتهم الصيحة بالحق. الصيحة صاح بهم جبريل عليه الصلاة والسلام صيحة واحدة مع الريح التي أهلكهم الله تعالى بها فماتوا جميعا. أرسل الله على قوم هود وقوم عاد، أرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، وصاح بهم جبريل حتى ماتوا جميعا. فجعلناهم غثاء، الغثاء اللي هو غثاء السيل، رغو يعني الرغوة التي على سطح الماء، الزبد والرغوة الذي يحمله السيل على ظاهر الماء. سيرهم الله تعالى هلكا فيبسوا كما يبس الغثاء. نعوذ بالله من عقاب الله ونعوذ بالله من عذاب الله. قال عز وجل فبعدا للقوم الظالمين، يعني هلاكا للقوم الظالمين بسبب كفرهم وعنادهم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. أهلك الله قوم عاد بعد قوم نوح، ثم قال عز وجل ثم أنشأنا من بعد إهلاكهم قرونا آخرين. من هؤلاء القرون؟ هم قوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، وقيل هم بنو إسرائيل، ويحتمل أنهم أمم أخرى غير من قص الله علينا في كتابه من أخبار أنبيائه. فإن الله تعالى قد بين أن هناك أمم كثيرة جدا، منهم من قص علينا ومنهم من لم يقصص علينا سبحانه وتعالى. أنشأ الله قرون آخرين بعد قوم نبي الله هود. ثم قال عز وجل ثم أنشأنا من بعدهم قوى آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يعني ما تتقدم كل طائفة مجتمعة عن الأجل المكتوب في قرن آجالها المكتوبة لها في الهلاك وتأخر عنه. الله تعالى كتب أجل كل أمة سواء كانت ستموت بلا عذاب من الله أو يعذبها الله عز وجل أجل محدود معين في وقت محدد. ثم أرسلنا رسلنا تترى أي أرسلنا رسلنا تتواتر واحدا بعد واحد ويتبع بعضهم بعضا مرسلين إلى تلك الأمم فأتبعنا بعضهم بعضا. قال عز وجل كلما جاء أمة رسولها كذبوه. سبحان الله، انظر إلى حلم الله وإلى فضل الله على الناس، أرسل إليهم رسل تترى رسول بعد رسول وهم كذلك يكذبون الرسول الرسول بعد الرسول. فأتبعنا بعضهم بعضا يعني أتبعنا هذه الأمم المكذبة في الهلاك أمة بعد أمة، نزل عليهم العذاب أمة بعد أمة. وجعلناهم أحاديث، جعلنا هؤلاء الأمم المكذبة يعني يتحدث الناس عنهم، ليس لهم وجود في الدنيا إلا تلك الأحاديث عنهم، يقال كان هناك قوم، كان هناك أناس، كان هناك بلدة اسمها كذا، لم يعد لهم أي ذكر. فبعدا لقوم لا يؤمنون، هلاكا لقوم لا يؤمنون بلا عودة، لا قيمة لهم عند الله سبحانه وتعالى إلا بالإيمان. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. يعني أرسلنا موسى بعد هذه القرون وأخاه هارون بالآيات التسع التي أرسل الله تعالى بها موسى، والسلطان المبين هنا هو الحجة الواضحة البينة. أرسل الله تعالى موسى بالمعجزات والحجة الواضحة على فرعون وقومه، إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون وملئه، خد بالك وانظر إلى الملأ، دائما يذكر الله تعالى الملأ في التكذيب ورد دعوته سبحانه وتعالى، الملأ لهم أشراف القوم وقادة القوم، ولكن للأسف كانوا أشراف وقادة في الكفر. فاستكبروا أي طلبوا الكبر وتكلفوه فلم ينقادوا للحق، وكانوا قوما عالين يعني كانوا قوما قاهرين للناس بالبغي والظلم مستعلين عليهم بالكبر والعياذ بالله. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ يعني قال هؤلاء الكفرة أنسلم لموسى وهارون لما يقولان ونتبعهما وقومهما لنا عابدون؟ كان فرعون جعل بني إسرائيل عبيدا للمصريين، استعبدهم واستخدمهم في أخس الوظائف. وقيل يحتمل أنه لما كان يدعي الألوهية أنه دعا بني إسرائيل إلى عبادته فأطاعوه، دعاهم دعا أهل مصر إلى عبادته فأطاعوه. فقال عند ذلك يعني أنا أؤمن لبشر ورسول جاءني وقومه يعبدونني. سبحان الله، انظر للكبر وادعاء الألوهية وادعاء الربوبية من دون الله سبحانه وتعالى. فكذبوهما يعني فكذب فرعون وقومه، كذبوا موسى وهارون فكانوا من المهلكين، أغرقهم الله تعالى في البحر لما كذبوا موسى وهارون، أهلكهم كما أهلك من كان قبلهم، وهذه عاقبة المكذبين الكافرين. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة لعلهم يهتدون، أي لعل قوم موسى يهتدون بها إلى الحق ويعملون بما فيها من الشرائع. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني جعلنا عيسى وأمه مريم آية علامة تدل على عظيم قدرتنا وبديع صنعنا، حيث أننا جعلنا مريم تحمل من غير أب وأخرجنا عيسى منها بغير أن يمسها إنسان، قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى. وآويناهما إلى ربوة، يعني آوينا عيسى وأمه إلى مكان مرتفع، قيل هي أرض دمشق وقيل هي مدينة الناصرة، ذات قرار يعني ذات مستقر يستقر عليه ساكنوه، ومعين، المعين اللي هو الماء الجاري من العيون في تلك الربوة وتلك المكان، هذا المكان المرتفع. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا نداء من الله تعالى للرسل أن يفعلوا ماذا؟ أن يأكلوا من الحلال ما يستطاب ويستلذ من الحلال. أمر الله المرسلين أن يأكلوا من الحلال لا من الحرام. واعملوا صالحا، أي اعملوا عملا موافقا للشرع. إني بما تعملون عليم، إني لا يخفى علي شيء من أعمالكم، وإني مجازيكم على حسب أعمالكم. هذا نداء للرسل. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني إن هذه ملتكم أيها الرسل ملة واحدة، وهو دعاء جميع الأنبياء إلى عباد الله وحده لا شريك له، فالزموها. هذا هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى، أن يعبد الله تبارك وتعالى لا يشرك به أحد. فمن أشرك مع عباد الله تعالى أحدا فقد خالف دعوة الرسل جميعا. فاتقون، أي لا تفعلوا ما يوجب العقوبة عليكم مني بأن تشركوا بي غيري، فاتقوا الشرك. فتقطعوا أمرهم، قال عز وجل فتقطعوا أمرهم بينهم، لما أمرتهم الرسل لعباد الله تعالى وحده تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي تقطعوا أمرهم بينهم كتبا، يعني جعل أتباع الأنبياء دينهم مع اتحاد مع اتحاده قطعا متفرقة مختلفة، فأصبحوا طوائف، فاتبعت فرقة التوراة وفرقة الزبور وفرقة الإنجيل، وكان أصحاب كل دين فرقا، كل فرقة لها كتب خاصة بها. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أرزى الله تعالى الرسل والأنبياء، فكانت هذه النتيجة. كل حزب بما لديهم فرحون، يعني كل حزب معجبون به. وكان الواجب عليهم ماذا؟ إنك لا تعجب بما عندك من العلم، لا، أنت تعجب ويجب عليك أن تتبع الرسل والأنبياء. كان الواجب عليهم اتباع آخر الأنبياء وهو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول في هذه الآية أننا لما أرسلنا محمدا صلى الله عليه وسلم للناس، اليهود فرحت بما عندها من التوراة واتبعتها، والنصارى اتبعت الإنجيل، وناس اتبعوا الزبور، وقد أرسل الله تعالى محمدا بالقرآن وفرح كل واحد منهم بما معه من كتاب، وقد أمرهم الله تعالى أن يؤمنوا به ويتركوا كل ما معه من الكتب، فإنها قد نسخت، نسخها القرآن، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. فقال الله تعالى لرسوله فذرهم في غمرتهم حتى حين، يعني يا محمد اتركهم في جهلهم وحيرتهم ولا يضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم، أو حتى يموتوا فيعذبون في النار يوم القيامة. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، يعني أيحسبون أن الذي نعطيهم في هذه الدنيا من الأموال والبنين، أيحسبون أن هذا نسارع لهم في الخيرات؟ لا. أيحسبون أن هذا مسارع لنا منهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، كلا لا نفعل ذلك، لا نسارع لهم في الخيرات، بل إنما هو استدراج لهم ليزدادوا إثما. فعطاء الله تعالى للكافر في الدنيا من العطايا استدراج منه عز وجل، ليس تعجيل له بالخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني هم لشدة خوفهم من الله تعالى على وجل دائم وخوف من الله تبارك وتعالى. والذين هم بآيات ربهم المنزلة إليهم يؤمنون، أوصاف هؤلاء الكرام، والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون به أحدا سبحانه وتعالى. وكذلك والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني الذين يتصدقون يعطون الصدقات والزكوات وقلوبهم خائفة يظنون أن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله. انظر إلى صفة هؤلاء الكرام، يعطي ويتصدق وهو خائف ألا يقبل الله تبارك وتعالى منه. وسبب الوجل هو أنهم يخافون ألا يقبل الله تعالى منهم ذلك على الوجه المطلوب، يعطي ويتعبد وهو يخاف ألا يتقبل الله تعالى منه. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء أصحاب الصفات هذه، هؤلاء يسارعون في الخيرات، في فعل الخيرات يسارعون، وهم لها سابقون من غيرهم، يسبقون غيرهم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا فضل من الله تعالى. من لم يستطع السجود مثلا في الصلاة فليومئ إماء، ومن لم يستطع الصوم فليفطر، وهذا للتحريض على ما وصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل الكرامات، ببيان سهولته، يعني أفعال الطاعة سهلة هينة ليست شاقة، وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاقة. ولدينا كتاب ينطق بالحق، يعني قد أثبت في هذا الكتاب أعمال كل واحد من المكلفين على ما هي عليه. ينطق بالحق يعني يظهر به الحق المطابق للواقع من دون زيادة ولا نقصان. هذا الكتاب يخبرك يوم القيامة بما كنت تفعل، لا يزيد ولا ينقص. وهم لا يظلمون، لا ينقص شيء من ثواب أعمالهم ولا يزاد عليهم بأي عقاب. بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني قلوب الكفار في غفلة عن هذا الكتاب الذي سطر فيه أعمالهم، هذا الكتاب الذي ينطق عليهم بالحق، أو هم غافلون عن الأمر الذي عليه المؤمنون من التوحيد والإيمان والطاعة، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. المعنى ولهم أعمال رديئة، لهم الكفار يعني، لم يعملوها غير ما هم عليه، هم كفروا بالله ولهم أعمال كذلك سيئة غير الكفر بالله وغير ما عملوا، لا بد أن يعملوها فيدخلوا النار بها لما سبق لهم من الشقاوة لا محيص لهم عن ذلك. فهم كفروا وكذلك لهم أعمال سيئة سوف يفعلونها في المستقبل مما أخفاه الله تعالى في الغيب، يفعلونها فتكون سبب في دخولهم وخلودهم في النار. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، يعني حتى إذا أخذنا المنعمين منهم وهم كفار، منعمين ولكن كفار، أخذناهم بالعذاب، عذاب الآخرة، إذا هم يجأرون، يجأرون يعني يصرخون، يستغيثون ويولولون، ويقال لهم حينئذ لا تجأروا اليوم، يقال لهم هذا لتبكيتهم وإقناطهم وقطع أطماعهم في النجاة، إنكم منا لا تنصرون، إنه لا يمنعنا أحد من تعذيبكم، ولا ينفعكم جزعكم ولا صراخكم، قد كانت آياتي تتلى عليكم في الدنيا، يعني آياتي كانت تتلى عليكم في الدنيا، آيات القرآن الكريم، فكنتم على أعقابكم تنكصون، عندما تتلى عليكم القرآن وآيات الله كنتم ترجعون وراءكم معرضين عن سماع القرآن وتنكرونه وتكذبونه، مستكبرين به، مستكبرين بحرم البيت الحرام، اشتهر أهل مكة بالاستكبار به وافتخارهم بولايات والقيام به، تجبروا وتكبروا، يعني الله تعالى أعطاهم البيت الحرام، المفروض أن يشكروا نعمة الله تعالى على هذا الفضل، ولكن تكبروا وافتخروا على الناس بذلك وتجبروا، وكانوا يقولون لا يظهر علينا أحد، لا يغلبنا أي أحد، لأننا أهل الحرم وخدام الحرم، فاستخدموا نعمة الله في الكفر بالله عز وجل. ثامرا تهجرون، لأنهم كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون، وكان عامة سمرهم هو ذكر القرآن والطعن فيه، والهجر بالفتح هو الهذيان، يعني تهذون في شأن القرآن وتستهزئون به طوال الليل، يستهزئون بالقرآن الكريم. قال عز وجل: أفلم يدبروا القول، يعني أفلم يدبروا القرآن، فإنه لو تدبروه وتدبروا معانيه لظهر لهم صدقه وآمنوا بما فيه وبما جاء به. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، يعني هل جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين فكان ذلك سببا لاستكبارهم للقرآن واستنكارهم له؟ لا، الجواب لم يأتيهم شيء، إنما أتاهم القرآن فتكبروا وردوه، ولو عقلوا لعلموا أن ذلك لخير يراد بهم اختصوا به دون آبائهم اللي هو القرآن الكريم. أتاهم القرآن الذي لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ ومعلوم أنهم قد عرفوه بالصدق، عارفينه كويس جدا، وأنهم لم يجربوا عليه كذبا قبل ذلك، يعرفون رسولهم جيدا. لماذا تنكرون ما جاء به وتكذبونه؟ أم يقولون به جنة؟ أم تقولون يا أهل مكة أن محمدا جنة، مع أنكم قد علمتم علم اليقين أنه أرجح الناس عقلا؟ بل جاءهم بالحق، هو الدين القويم، وأكثرهم للحق كارهون. يعني أكثرهم للحق كارهون لماذا؟ لأنهم كانوا على التعصب، أي أقلهم كانوا لا يكرهون الحق، ولكنهم لم يظهروا الإيمان خوفا من الكارهين له. سبحان الله العظيم، انظر مجموعة منهم كانت تكره الحق، ومجموعة منهم اتبعوا هؤلاء الكارهين فكفروا بالله تبارك وتعالى، وهم يعلمون علم اليقين أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق وما جاء به هو الحق. ومع ذلك قال عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لو جاء الحق على ما يهونه ويريدونه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المعنى يعني لو كان الحق ما يقولون من وجود الآلهة مع الله لاختلفت الآلهة، وهذا فساد للسماوات والأرض، كما قال عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بل أتيناهم بذكرهم، يعني أتيناهم بالكتاب الذي هو فخرهم وشرفهم وفيه الوعظ والتحذير، فهم عن ذكرهم معرضون، يعني لما جاءهم القرآن أهملوه مهملون للأمر الذي لهم فيه أعظم الشرف. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، يعني أم هل الأمر الذي يصدهم عن الإيمان بك أنهم يزعمون أنك تسألهم أجرا تأخذه على الرسالة؟ هل هم كفروا بك يا محمد لأنك سوف تسألهم على مال مقابل هذه الرسالة فتركوا الإيمان بك وبما جئت به لأجل ذلك، مع أنهم يعلمون علم اليقين أنك لم تسألهم ذلك ولا طلبته منهم، حتى الصدقة حرمها الله تعالى على رسوله لئلا يقول قائل إنه ادعى الرسالة لتحصيل المال، ومع ذلك قال عز وجل: فخراج ربك خير، أي فرزق ربك الذي يرزقك في الدنيا وأجره الذي يعطيكه في الآخرة خير لك مما ذكر. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. الذين لا يؤمنون بالآخرة وكفروا بالله عز وجل هم عن طريق الحق منحرفون إلى طريق الضلال، نسأل الله العافية من هذا الطريق. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.